الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا الدرس الأخير خاتمة دروس ومجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، والذي ختم به الشيخ هذا المتن ببيان أحكام الصيام. الصوم يعرف تعريفا اصطلاحيا، أي في اصطلاح الفقهاء، بأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا لله تعالى. فالإمساك هو الكف والامتناع عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما، يقوم مقام شهوة البطن الفم والأنف والحلق، ويقوم مقام شهوة الفرج اللمس الموجب للفطر، وهذا سيتبين في الأحكام الآتية تباعا إن شاء الله تعالى في هذا الباب. قال الشيخ عبد الباري رحمه الله: باب الصيام وصوم شهر رمضان فريضة، أي واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يثبت، أي يجب أو يثبت وجوب هذا الشهر، وجوب صوم هذا الشهر شهر رمضان، بأحد ثلاثة أمور. أولها، لا على الترتيب الذي ذكره الشيخ، وإن كان كل ما ذكره كذلك يؤدي إلى ثبوت الشهر. أولها رؤية العدلين للهلال، أي رؤية عدلين اثنين للهلال، ليكتفى أو يكفي ذلك لثبوت وجوب صيام شهر رمضان. والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، فإذا رأى عدلان الهلال ثبت هذا الشهر أو ثبت دخوله، فوجب حينئذ الصيام. أو بجماعة مستفيضة، والجماعة المستفيضة هي يعني عدد يكون فيهم رجال ولو لم يكونوا عدولا، لا تشترط فيهم العدالة ولا تشترط فيهم الذكورية، إنما يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ويدعي كل منهم أنه رأى الهلال، لا مجرد الإخبار عن رؤيته. فالجماعة المستفيضة ليس فيها عدلان اثنان، وإنما عدد يعني من الناس يدعون أنهم رأوا الهلال، فبذلك يثبت وجوب صيام شهر رمضان. إن لم يرى الهلال برؤية عدلين أو بجماعة مستفيضة، يثبت بكمال شعبان، أي بتمام أيامه، فحينئذ يجب صيام شهر رمضان. يثبت بكمال شعبان أو برؤية عدلين للهلال أو بجماعة مستفيضة، وكذلك الفطر، أي وكذلك نهاية شهر رمضان وإثبات الفطر، يعني بعدم وجوب الصيام بسبب كمال شهر رمضان، إما بكماله 30 يوما أو برؤية اثنين للعدلين اثنين لهلال شهر شوال. إذن وكذلك في الفطر، أي وكذلك الحكم يثبت لإدخال شهر شوال بالحالات الثلاثة السابقة. ويبيت الصيام في أوله، أي يجب تبييت الصيام في أوله، في أول هذا الشهر. وقال بعدها: وليس عليه البيات في بقيته، أي ليس عليه وجوب تجديد النية لبقية الأيام، إنما يبيت وجوب أو نية الصيام، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. يكفيه نية واحدة لجميع أجزاء الشهر في أوله، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، أي من الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور، فحكمهما مستحب، أي أن ذلك الاستحباب ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم. ثبت بماذا؟ ثبت إما برؤية عدلين أو بجماعة مستفيضة أو بتمام شهر شعبان 30 يوما، وجب الصوم. وإن لم يثبت إلا بعد الفجر، وهذا في زماننا بعيد جدا، ولكنه قد يقع في بعض القرى أو الأقاليم أو يعني المناطق التي تكون نائية وليس فيها وسائل اتصال ثبتت في قرى قريبة منها أو في مدن قريبة منها رؤية الهلال. وإن لم يثبت إلا بعد الفجر، لم ير عدلان الهلال، يعني لنستوعب الحكم كما ذكره الشيخ رحمه الله، لم ير عدلان الهلال ولم تره جماعة مستفيضة ولم يتم شهر شعبان إلا بعد الفجر، جاء الخبر بعد طلوع الفجر، وجب الإمساك لحرمة الشهر. لا يقال بأن هذا اليوم لم ننوي فيه الصيام ولم يثبت عندنا أنه من رمضان ونحن أفطرنا وسنقضيه بعد رمضان. يجب أولا الإمساك بحرمة الشهر، ولا بد من قضاء ذلك اليوم لأنه من رمضان، ولم تسبقه نية جازمة لصيامه. قال: والنية قبل ثبوت الشهر باطلة. لنفترض أن إنسانا جاء في مثل هذا اليوم الذي ثبت فيه شهر رمضان قبله، قال: أنا سأعزم على الصيام يوم غد لاحتمال أن يكون من رمضان، لم يرى عدلان الهلال، وقد يكون هذا اليوم يوم غد يوما من رمضان، فسأعزم وأعقد النية عقدا جازما على أن أصومه بنية الفرض. النية قبل ثبوت الشهر باطلة ولا تنفعه، لأنها يعني ليست نية جازمة، لأنه يعني يحتمل أن يكون يوما من رمضان ويوما من شعبان. قال: حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، فعل جميع شروط الصيام أو أركانه من النية والكف عن شهوتي البطن والفرج. قال: ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزئه هذا اليوم عن الفرض، ويمسك عن الأكل والشرب كما مر معنا قبل قليل فيه لحرمة الشهر، ويقضيه بعد ذلك. ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا كان الجو فيه غيم ولم يعني تثبت رؤية الهلال كما مر معنا آنفا، فهذا اليوم لا يصام يعني كراهة، يكره صومه. لماذا؟ ليحتاط به من رمضان، أي الاحتمال أن يكون من رمضان فيصومه الإنسان من باب الاحتياط. أما إن كان يصومه لأنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس على سبيل المثال، أو أنه اعتاد مثلا أو حلف على شيء معين إن تحقق أن يصوم لله تعالى يوما، فهذا لا يكره وتنتفي الكراهة. فالكراهة مقيدة، أو النهي هذا يعني بالكراهة مقيد إن كان فقط احتياطا لأجل رمضان. ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، ويجوز صيامه أي بلا كراهة للتطوع، هو يتطوع هذا الصائم اعتاد أن يصوم كما ذكرت قبل قليل يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم الاثنين والخميس، أو لأي شيء من يعني من أسباب التطوع. والنذر إذا صادف كما ذكرت، صادف أنه إذا شفى الله مريضه أو إذا جاء فلان من السفر أن يصوم لله تعالى يوما. ويستحب الإمساك في أوله أي في هذا اليوم يوم الشك، ليتحقق الناس الرؤية والخبر أنه من رمضان أو من غير رمضان، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، وإلا كما ذكر قبل قليل بأنه ثبت أنه من رمضان فحينئذ يجب الإمساك ويجب القضاء بعد نهاية الشهر. سيبين الشيخ في هذا الموضع بعض الأحكام أو بعض الأفعال التي لا يترتب عليها الفطر، بدأها بقوله: ولا يفطر من ذرعه قيء، أي غلبه وسبقه. فإذا غلب إنسانا أثناء صيامه قيء وخرج غلبة دون قصد منه لا يفطر ولا يترتب عليه القضاء، ما لم يرجع من ذلك القيء الذي لم يخرج عمدا شيء إلى حلقه مع إمكان طرحه. فإذا رجع إلى حلقه شيء مع إمكان طرحه فعليه القضاء. إذن هذه حالة من ذرعه أي غلبه ولم يتعمد. قال: إلا أن يعالج خروجه أي يتعمد إخراج القيء فعليه القضاء بمجرد خروج هذا القيء عمدا ولو لم يرجع إلى حلقه منه شيء، فإن رجع إلى حلقه منه شيء فعليه القضاء والكفارة. هذه المسألة الأولى التي بينها الشيخ. قال بعدها: ولا يفطر من احتلم، أي خرج منه مني أثناء صومه في النهار وهو نائم، لا يفطر وليس عليه القضاء. ولا من احتجم، كذلك من احتجم أثناء صيامه في النهار، والاحتجام هو العلاج المعروف. وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، التغرير هو خوف أن يصيبه أثناء احتجامه إغماء أو ضعف يضطره بعد ذلك للفطر، فلذلك قال: وتكره الحجامة للمريض، وكذلك للصحيح لغير المريض خيفة التغرير، أما إن لم يخف التغرير فلا تكره للصحيح. قال رحمه الله: ومن شروط صحة الصوم. ولعلكم تذكرون تعريف شرط الصحة الذي مر معنا في باب شروط الصلاة، وأن شرط الصحة ما يكون للاعتداد بالعبادة، وشرط الوجوب ما يكون الإنسان به مكلفا. فمن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر، والنية مرت معنا كذلك في عدد من الأبواب، وعلمنا أنها فرض في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة، وأن من مقاصدها تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات فيما بينها. فها هنا قد يمسك الإنسان ويكف عن شهوتي البطن والفرج في جميع أجزاء النهار، لكن لا بنية التقرب إلى الله تعالى، لكن أمسك وصادف أن يكون ممسكا وممتنعا عن الطعام والشراب لأجل حمية أو لرياضة معينة، فهذه أو هذا الإمساك أو هذا الامتناع لا يعتبر صياما شرعيا يؤجر هذا الممسك عليه. إذن النية وهي من الشروط، وإنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السابقة للفجر، فلا بد أن تقع هذه النية في أي جزء من أجزاء الليل السابق على هذا اليوم الذي سيصومه الإنسان، سواء كان فرضا أو نفلا، أي كان فرضا كرمضان أو نفلا كبقية أيام العام الذي يتنفل فيه أو يصوم الناس فيه تطوعا. فحتى النفل لا بد أن تقع فيه النية لصيام هذا اليوم قبل الفجر، فلا يجزئه أن يستيقظ وأن يكون ممسكا بعد الفجر ويعزم على الصيام بعد الفجر، فلا بد أن تكون النية سابقة للفجر. قال: والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. هذه النية التي تعتبر من شروط صحة الصوم في كل صوم يجب تتابعه مثل ماذا؟ كما قال: كصيام رمضان وكفارة الظهار والقتل والنذر المعين. صيام رمضان لأنه شهر كامل سواء كان 29 يوما أو 30 يوما، وكفارة الظهار شهرين متتابعين، والنذر المعين كأن ينذر يعني إنسان أنه إذا شفى الله مريضا أو حقق له شيئا أن يصوم 10 أيام أو شهرا، فهذا وجب عليه هذا المقدار من الصوم. كل ذلك تكفي فيه نية واحدة في أول ليلة سابقة لهذا الصوم الواجب. ما لم ينقطع هذا التتابع كصيام رمضان، وسيذكر ذلك الشيخ بعد قليل، فإذا انقطع بسبب حيض أو سفر يجب عليه تجديد النية. إذن تكفي نية واحدة، وإنما يستحب تجديدها كل ليلة. فمن كان من يعني كما يقع لنا في كل رمضان لأننا اعتدنا على الصيام بعد يومين أو 3 أيام ويمارس الإنسان حياته فلا يتنبه إلا مع الفجر مع الشغل أو كذا، لكن هذا الصيام بما أنه نوى وعقد العزم عليه في أول الشهر في أول ليلة من ليالي الشهر، فهذه النية تكفيه لبقية أيام الشهر. إذن والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. أما الصيام المسرود المتتابع واليوم المعين، يعني معتاد أن يصوم كل 2 و5، أو معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما ويفطر يوما، حلف أن يصوم كل يوم سبت أو كل يوم اثنين، كل ذلك وإن كان اعتاد عليه واستمر واظب عليه فلا بد فيه من نية. فقال: فلا بد من التبيت فيه في كل ليلة. قال رحمه الله: ومن شروط صحة الصوم، وهذا الذي سيذكره الشيخ من شروط صحة الصوم ومن شروط وجوبه كذلك، وهو النقاء من دم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما لو وقع منهما. لو كانت امرأة تقدر على الصيام أثناء حيضها ونفاسها وقالت: أنا لا أريد أن يعني أثقل على نفسي بعد رمضان، وأريد أن أدرك بركة الشهر، فسأتحمل ويعني أقاوم نفسي وأصوم هذا اليوم إن لم يجب عليه، فيقال لها لا يصح منها كذلك. فإذا هو من شروط صحة الصوم ومن شروط وجوبه، وكما عبر الشيخ هو من شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس. فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة، أي في أي جزء من أجزاء الليل قبل طلوع الفجر، وجب عليها صوم ذلك اليوم. وقال من باب التأكيد: ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، فبما أنها طهرت فقد وجب عليها الصوم وتخاطب به، فلو لم تغتسل إلا بعد الفجر يجب عليها صيام هذا اليوم. قال رحمه الله: وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك كالسفر. إذا أبيح الفطر في نهار رمضان لأمر من الأمور الجائزة شرعا من الرخص كالمرض والحيض والنفاس والسفر، فتعاد النية التي يجب تبيتها من الليل كما مر معنا قبل قليل في العبارة السابقة، فتعاد وجوبا إذا انقطع التتابع بما ذكره الشيخ. قال رحمه الله: ومن شروط صحة الصوم ووجوبه كذلك، فلا يجب على غير العاقل ولا يصح منه، لا يجب على المجنون ولا يصح منه الصيام، وكذلك المغمى عليه. إن أغمي عليه قبل الفجر أو معه فهذا لا يصح منه كذلك وعليه القضاء، لأنه لم تقع منه نية وقت الوجوب. أما إن أغمي عليه بعد الفجر وبقي مغمى عليه جل النهار أو أكثره جل النهار أو كله، فهذا كذلك لا يصح منه وعليه القضاء. أما إن أغمي عليه بعد الفجر وبقي نصف النهار فهذا صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء. إذن فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أي يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. من المفطرات ما يوجب القضاء فقط، ومنها ما يوجب القضاء والكفارة معا. بدأ الشيخ بما يوجب القضاء والكفارة معا، مبينا كذلك الشروط التي إن اجتمعت أوجبت القضاء والكفارة، وإن انخرم منها شرط أسقط الكفارة وبقي القضاء بسبب الإفطار في هذا اليوم. قال: ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك، أولا أن يفعل هذا المفطر في نهار رمضان، فإن فعله في صيام غير صيام رمضان فلا كفارة عليه وعليه القضاء فقط. ثانيا أن يكون متعمدا فلا كفارة على الناس. ثالثا من غير تأويل قريب. هناك تأويلان كما يذكر الفقهاء، هناك تأويل قريب وهناك تأويل بعيد. التأويل القريب أن يكون للمفطر عذر أو مبرر مقبول قريب المأخذ مستند لأمر موجود، بخلاف التأويل البعيد. التأويل القريب كما يضرب له الفقهاء مثالا، من أفطر ناسيا في نهار رمضان، وهذا يجب عليه القضاء عندنا في المذهب المالكي، فظن أنه لا يجب عليه إتمام بقية الصوم لهذا اليوم، فهذا تأويل قريب. أما التأويل البعيد الذي يضربه الفقهاء أو يمثل له الفقهاء، هو من كان مثلا من النساء اعتادت أن يأتيها الدم في كل شهر في اليوم العاشر بصفة مضطردة منضبطة مستمرة، فجاء اليوم العاشر من رمضان فأفطرت فيه في أوله قبل أن يأتيها الدم، فهذا تأويل بعيد. إذن إن كان التأويل القريب، التأويل القريب لا يوجب الكفارة، والتأويل البعيد يوجب الكفارة مع القضاء طبعا. قال: ولا جهل، فكذلك بعد أن يكون في نهار رمضان وأن يكون متعمدا وأن يكون بسبب تأويل بعيد، أن يكون عالما بالحرمة، فمن كان جاهلا بالحرمة فلا كفارة عليه. قال: فعليه القضاء والكفارة. ما هي هذه الكفارة؟ بينها بقوله: في ذلك والكفارة في ذلك كله إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. المد هو ملء الكفين، كما قال ببيان مقداره بمد النبي صلى الله عليه وسلم. المد يساوي تقريبا مقداره بالوزن نحو من 525 جراما إلى 540 بحسب اختلاف يعني الحساب له، هو يساوي تقريبا إذا ضربنا هذا المقدار في 60 مسكينا، ولا بد أن يعطي كل مسكين مدا، لا أن يعطي مسكينا واحدا مدين، يساوي تقريبا بين 31 إلى 32، 31 ونصف إلى 32 ونصف كيلو جرام تقريبا. إذن وهو أفضل، أي أن الإطعام أولا الكفارة كما سيبينها بعد قليل، وله أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة أو بصيام شهرين متتابعين، كل ذلك على التخير وليس على الترتيب، للمكفر أن يفعل من ذلك ما يشاء. قال: وهو أفضل، أي الإطعام أفضل، لأن نفعه متعد. نحن قد علمنا من تعريف الصيام في صدر هذا الباب، وأنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما. ها هنا سيبين الشيخ بعض المفطرات، وما يكون من المنفذ الأعلى، وما يكون من المنفذ الأسفل، وما يوجب من ذلك القضاء فقط. قال: وما وصل من غير الفم إلى الحلق من أذن أو أنف أو نحو ذلك كالعين، ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط. أولا لا بد أن يكون ما دخل من هذه المنافذ دخل بعد طلوع الفجر، فمن أخذ شيئا في أذنه أو أدخل شيئا في أذنه كمن يتناول الدواء قبل الفجر وأحس بطعمه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه، إذن لا بد أن يكون قد أخذه في نهار رمضان، ولذلك يفضل لمن يتناول أدوية في هذه المنافذ أن يأخذها في الليل ولو شعر بطعمها في حلقه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. إذن ولو كان بخورا فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تكون مما وصل من الفم، أما ما وصل من غير الفم ولو كان عامدا في نهار رمضان فعليه القضاء فقط دون كفارة. ومثل ذلك البلغم الممكن طرحه، البلغم المعتمد فيه عدم القضاء وإن أمكن طرحه بل ولو وصل إلى طرف اللسان، فلذلك البلغم لا يوجب القضاء. قال: والغالب من المضمضة والسواك، أي من رطوبة السواك، لذلك كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة حتى لا يرجع شيء من المضمضة أو يدخل شيء من الماء بسبب المضمضة والاستنشاق إلى الحلق فيوجب القضاء. قال وكذا ما وصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، ما سبق من ما ذكره الشيخ كان من منفذ أعلى ووصل إلى الحلق، سيذكر الشيخ هنا ما يصل إلى المعدة ولو بالحقنة المائعة، والمدار ها هنا على وصول شيء أولا إلى المعدة، فما مثل به سابقا كان قد من المنفذ الأعلى ولو وصل إلى الحلق فقط فمن باب أولى إذا وصل إلى المعدة، وها هنا سيذكر ما وصل إلى المعدة سواء كان من المنافذ السابقة من المنفذ الأعلى وكذلك من المنفذ الأسفل كما قال ولو بالحقنة المائعة التي تكون في الدبر، فذلك مما يوجب القضاء. وكذلك من أكل بعد شكه في الفجر فعليه القضاء ما لم يتحقق بعد ذلك أنه قد أكل قبل طلوع الفجر، نفترض على سبيل المثال أن طلوع الفجر يكون مع تمام الرابعة، فأكل إنسان مع 53 دقيقة وشك في هذا الوقت أنه قد يكون قد أكل بعد طلوع الفجر، لكن فيما بعد حينما علم أن طلوع الفجر يكون بعد ذلك تبين أنه لم يأكل بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه، قال ليس عليه في جميع ذلك كله إلا القضاء. بعدما بين الشيخ قبل قليل ما يوجب القضاء والكفارة معا وما يوجب القضاء فقط، سيذكر هاهنا ما لا يوجب القضاء بقوله ولا يلزمه القضاء في غالب من ذباب، أي وصل إلى حلقه ذباب أو بعوض أو غير ذلك من الحشرات وما أشبهه لمشقة الاحتراز، هذه كلها يعني يشق الاحتراز عنها، أو غبار من طريق أو دقيق أو كيل جبس لصانعه أي لمن يعمل فيه. قال كذلك ولا حقنة من إحليل، الإحليل هو يعني مخرج البول سواء كان لذكر أو لأنثى لأنه لا يوصل إلى المعدة، فمن أخذ حقنة ولو كانت مائعة في القبل فلا توجب القضاء. قال ولا دهن جائفة، والمقصود بها الجرح النافذ من البطن أو الظهر إلى الجوف، ولا يترتب على ذلك القضاء لأنه لا يدخل مدخل الطعام والشراب، بل كما ذكر الفقهاء لو وصل إليه شيء من ذلك لمات من ساعته. قال أيضا الشيخ رحمه الله ويجوز للصائم السواك في جميع نهاره، خلافا للسادة الشافعية والحنابلة، فالمالكية يجوز عندهم السواك في جميع أجزاء نهار رمضان في أوله ووسطه وآخره، كذلك تجوز المضمضة بالماء للعطش، إذا شعر الإنسان بعطش فتجوز له المضمضة لكن لا يبلع ريقه إلا إذا أخرج ما في فيه من الطعام، وكذلك الإصباح بالجنابة سواء كانت باحتلام أو بجماع، فيجوز له تأخير غسله وأن يصبح صائما بالجنابة التي عليه. قال رحمه الله والحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. أولا الحامل والمرضع، إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها فحكمها حكم المريض، يجوز لها أن تفطر وعليه القضاء دون الإطعام. أما إذا خافت الحامل على ما في بطنها والمرضع خافت على ولدها ففي هذه الحالة يجوز كذلك لهما الفطر، والحديث هاهنا عن قضية الإطعام، فالحامل إن خافت على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم، هذا هو المعتمد، وقد قيل تطعم هذا قول ضعيف، فالحامل لا تطعم سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها. أما المرضع إذا خافت على نفسها فلا إطعام عليها وإنما القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها فعليها الإطعام، لذلك قال والمرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من تستأجره أو لم يقبل غيرها أفطرت وأطعمت. وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر، طبعا الإطعام في هذا كله استحبابا، المرضع وكذلك الشيخ الهرم، وكذلك الشيخ الهرم يطعم إذا أفطر أي لم يقوى على الصيام، ومثله من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. من أفطر في شهر رمضان من سنة 1438 وسيدخل عليه رمضان المقبل في سنة في هذه السنة سنة 39، ترتب عليه 3 أيام أفطرها فعليه قضاء 3 أيام، جاء رمضان المقبل ولم يقضي هذه الأيام يترتب عليه أن يطعم عن كل يوم تأخر في قضائه فقط مرة واحدة، ولو أخرها إلى سنة 1440 ودخل عليه رمضان في ذلك السنة ولم يقضي يترتب عليه إطعام واحد ولو يعني امتد ذلك واستمر سنوات كثيرة. لذلك قال ومثله من فرط في رمضان في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر. ما هو مقدار الإطعام للمرضع والشيخ الهرم ومن فرط في قضاء رمضان؟ الإطعام في ذلك كله مد عن كل يوم يقضيه، وقد مر معنا مقدار المد في بيان الكفارة السابقة عند ذكر القضاء والكفارة. بعدما ذكر الشيخ ما يجوز قبل قليل، ذكر بعض الأمور المستحبة كما سيردف بعد ذلك الأمور المكروهة قائلا ويستحب للصائم كف لسانه وبقية جوارحه، وإنما خص اللسان لأنه أعظمها آفة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، فكف لسانه عن الفضول والكلام الذي لا حاجة له، وإلا فالحرام يجب كف اللسان عنه، وهذا يستحب للصائم وغير الصائم إنما يستحب في جميع الأوقات لكن الصائم أولى به. إذن ويستحب للصائم كف لسانه وتعجيل قضاء ما في ذمته من الصوم، لأن ذلك من المبادرة للطاعة، وتتابعه بأن يصوم الأيام التي أفطر فيها متتابعة. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج. كل ما سيذكره الشيخ رحمه الله جاء في بيان فضله والتأكيد عليه والترغيب في ثوابه في السنة النبوية المطهرة من الأدلة، ويعني ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكل موضع منها بخصوصه. فيستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج وعاشوراء وصوم عشر ذي الحجة والمحرم ورجب وشعبان وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكره مالك أن تكون البيض، أي أن تكون هذه الثلاثة أيام التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قول سيدنا أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. كره مالك أن تكون البيض، أي أن تكون في الأيام البيض، أي في الليالي في الأيام ذات الليالي البيض المقمرة وهي في وسط الشهر لفراره من التحديد. ومقصد الإمام أن يعني يلتزم بهذه السنة وأن تفعل من غير تحديد، وهذه قاعدة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يفر من التحديد، فصيام ثلاثة أيام في أي أيام الشهر تتحقق به السنة. كذلك قال يعني كما أنه كره التحديد أو لفراره من التحديد، وكذا كره مالك صيام ستة من شوال مخافة أن يلحقها الجاهل برمضان، وقد ألحقها كثير من الناس برمضان فعلا، فنجدهم بعد العيد في ثاني أيام العيد، لأن يوم العيد يحرم صومه شرعا، لذلك يبادرون بصيام ستة أيام من شوال في ثاني يوم من أيام شوال، ويحرمون نفسهم وغيرهم يعني من بهجة العيد والفطر في مثل هذه الأيام. وإذا سئلوا لماذا يقول لأني اعتدت على الصيام ولأن جسمي اعتاد على ترك الطعام والشراب، وكأن في ذلك يعني عدم انتباه لمقصد الشارع من الحث على الصيام، فالقضية ليست قضية اعتياد مباشر، كأن الإنسان يريد أن يلقي عن كاهله هذه الأيام الستة ويثقل جسمه عن صوم غيرها فيما بعد إذا ابتعد عنها. فالمقصد الذي رآه الإمام مالك أن الشارع الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على صيام ستة أيام من شوال فلا يشترط أن تكون من شوال. وذكر فقهاؤنا في هذه المسألة يعني أحكاما كثيرة أنه يجوز إن أخفاها وفرقها يعني ولم يصمها متتابعة في ولم يصلها كذلك برمضان. ها هنا سيذكر الشيخ بعض الأمور المكروهة قائلا ويكره ذوق الملح للصائم، أي وإن لم يصل من ذلك شيء لحلقه، أما إن وصل لحلقه شيء فعليه القضاء كما مر معنا سابقا. ويكره ذوق الملح للصائم وغير الملح كالعسل وغير ذلك ليعرف طعمه. يكره ذوق الملح للصائم، فإن فعل ذلك ومجه ولم يصل إلى حلقه منه شيء فلا شيء عليه. ومقدمات الجماع مكروهة للصائم أيضا كالقبلة والجسة والنظر المستدام والملاعبة، مكروهة متى؟ إن علمت السلامة من ذلك بعدم الإنزال بأن لا ينزل مذيا أو منيا، وإلا حرم عليه ذلك بأن كان من عادته أنه قد يتمادى أو أنه إن نظر أو قبل أو جس أو نظر نزل منه شيء فيحرم عليه ذلك، لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط ولو كان متعمدا، فالمذي يوجب القضاء فقط، وإن أمنى فعليه القضاء والكف. ختم الشيخ رحمه الله هذا الباب ببيان هذا الحكم، وإن كان قد سبق وأن ذكره في باب مندوبات الصلاة، لكن لمناسبة المقام وللتأكيد على كذلك أهميته قال: وقيام رمضان مستحب مرغب فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويستحب الانفراد به أي أن يصلى في البيت، فإن ذلك أبعد عن الرياء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور، فيستحب الانفراد به إن لم تعطل المساجد بأن لا يصلي فيها أحد، وإلا فيستحب صلاتها في المسجد. خاتمة: ختم الله لنا بالحسنى. في نهاية هذا الشرح لهذا المتن المبارك أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا وتمم إنجاز هذه المدارسة وهذه المذاكرة العلمية لهذا المتن المختصر الذي تناول مسائل فقهية تكثر الحاجة إليها، ومما يحتاج إليها المكلف في معرفة عبادته، وما تمس إليه الحاجة في معرفة أهم المسائل في أبواب الصلاة وكذلك الصيام. جزى الله عنا المؤلف الشيخ عبد الباري العشماوي خير الجزاء، وجزى الله كذلك عنا الفقهاء الكرام خير الجزاء. ها نحن قد تناولنا هذا المتن المختصر بهذه العبارة الواضحة البينة المختصرة المستوعبة لأهم المسائل، لنرى جهد الفقهاء الكرام وعملهم المبارك في تبسيط الفقه وتقريب معانيه إلينا نحن، فهم يخوضون غمار البحث والاجتهاد والتمييز والترجيح بين الأقوال لما وصلوا إليه من هذه المرتبة، مرتبة الاجتهاد، ونحن الذين قصرت مراتبنا عن مثل هذه نأخذ ذلك عذبا سلسبيلا ميسرا في مثل هذا القالب المبارك. فجزاهم الله تعالى عنا جميعا خير الجزاء. وكما رأينا أن هذا المتن المختصر قدم لنا صورة وافية لأهم المسائل في بعض الأبواب الفقهية، فهناك أبواب لم يتطرق إليها الشيخ العشماوي قصدا، ولو أراد لفعل، ولكن لو فعل مثل ذلك لكبر علينا هذا الكتاب. ها نحن قد بلغنا في هذا الدرس لهذا الكتاب المختصر نحو من 14 مجلسا، ومع ذلك تناولنا أهم المسائل في هذا الباب المختصر. الكتب الأخرى أكبر حجما من ذلك، متن العشماوية لا يشكل من مثل هذه الأبواب التي تناولها الشيخ عبد الباري فقط، تناول منها مسائل بمقدار ما يمكن أن نقرب النسبة إليه بمقدار 30%. فالكتب التي أكبر من متن العشماوية تتناول مسائل أكثر بتفريعات وقيود وشروط ومحترزات أكثر، لكن في مثل هذا المستوى نحن الآن استوعبنا المادة الفقهية الأصلية، نحتاج أن نكرر قراءة هذا المتن وفهمه فهما جيدا. إذا ارتقينا إلى مرحلة أخرى سنجد هذه المسائل التي استوعبناها حاضرة لدينا في المتن الأكبر، فيسهل علينا بعد ذلك فهمها واستيعابها، ويسهل علينا بعد ذلك تلقي المسائل الزائدة عليها إن كان هنالك مسائل فيها فروع وتفريعات أخرى. وفي كل موضع من المواضع كنت أذكر عمدا وقصدا أن هنالك فروع لم يذكرها الشيخ ولم أتطرق إليها، كذلك مراعاة لمثل هذا الكتاب. ترويه آخر أحب أن أنوه إليه: نحن وجدنا في هذا المتن تحديدا مسائل كثيرة خالف فيها الشيخ عبد الباري رحمه الله المعتمد من المذهب. هل يعني ذلك أن الشيخ لا يعرف المعتمد؟ إنما كان الشيخ عبد الباري رحمه الله من فقهاء المذهب المتقدمين، لكن هذه طبيعة الفقه، كل مؤلف يختار فيه ما يصل إليه اجتهاده هو، ليس اجتهادا شخصيا، إنما اجتهاده هو فيما يراه من المسائل موافقا للمعتمد من المذهب، فهو ليس فقها فرديا يجتهد فيه العشماوي وحده ونحن نقلد فيه العشماوية كذلك وحده، إنما نحن نتبع منظومة فقهية جماعية يسير فيها كثير من الفقهاء في منظومة فقهية متكاملة. فليس فقط متن العشماوية، كل المتون في كل المذاهب فيها مسائل كثيرة اجتهد فيها هذا المؤلف وضعها على اعتبار أنها من المعتمد، لكن من أتى بعده من الشراح وليس شارحا واحدا أو محشيا واحدا، إنما عدد كبير من هؤلاء الشراح والمحشيين ذكروا بأن هذه المسألة ليست على المعتمد. هذا يجعلنا في طمأنينة وفي ثقة تامة بهذه المنظومة التي ليست عملا اجتهاديا لفرد واحد، وإنما هو عمل جماعي واجتهاد تراكمي على مدى قرون كثيرة من زمن الإمام مالك ومن جاء بعده من هؤلاء الفقهاء النظار. فنحمد الله سبحانه وتعالى على مثل ذلك. فإذا قرأنا هذه الكتب ورأينا فيها مثل هذه المسائل، نحن نجدها كما يعني يذكر الشيخ في هذا الباب، ويجوز ويكره ومن شروط الصحة، لكن وراءها ما وراءها من يعني البحث والتنقيب والتحرير والتنقيح والترجيح وغير ذلك من أوجه الاجتهاد الفقهي المختلفة. لذلك لا بد أن نعرف مثل هذه المقدمات المهمة. لماذا نقرأ هذه الكتب بمثل هذه المرتبة؟ لماذا نقرأ العشماوية ومؤلفها يعني توفي أو هو من أعيان القرن العاشر رحمه الله وقد ألفت بعدها كتب كثيرة ومنها كتب معاصرة؟ لماذا يستمر من يضع مناهج للتفقه في المذهب المالكي على بعض المتون القديمة كالعشماوية وابن عاشر والرسالة ومختصر خليل؟ لأجل هذا، لأن هذه الكتب قد خدمها عدد كبير من الفقهاء ممن بين فيها المسائل التي تحتاج إلى توضيح وتبيين وتقييد مطلق وإطلاق مقيد وبيان محترزات وشروط. إذن هذا يعني هذه نقطة أولى. والنقطة الثانية كما ذكرت أن مثل هذا السلم يعيننا على تصور المسائل المهمة، فإذا ارتقينا في مرتبة أخرى ومرحلة متقدمة سهل علينا تلقي مسائل جديدة بمثل هذا. أختم أو رغبت عن أختم هذا الدرس بهذا التوضيح، وأصلكم كذلك في ما سأضعه من رابط في الوصف للفيديو أسفله من نشرة صدرت لأحكام الصيام خاصة، كما أدعوكم وأشرف بمتابعتكم لنشرات فقه نفسك في المذهب المالكي ومتابعتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي سأضع روابطها أسفل هذا الفيديو. فهناك موقع خاص لفقه نفسك في المذهب المالكي تنشر فيه النشرات، وهناك حساب في أو حسابات في الفيسبوك وتويتر والإنستغرام وكذلك التليجرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لي ويعفو عني إن كان قد بدر مني تقصير أو خطأ. جعلنا الله سبحانه وتعالى من العاملين بما علمنا، وأعاننا على تفهيم ما فهمنا، ووهب لنا علما نافعا يبلغنا رضاه، وعملا زاكيا يكون لنا عدة يوم نلقاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.